بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحدود وكتاب الحدود. والحدود جمع حد وهو المنع، وهو عقوبة مقدرة من الشرع على معصية معينة. والحد هو عقوبة، هذه العقوبة لا نقدرها نحن البشر، بل قدرها الله جل جلاله سبحانه وتعالى. وهذا التقدير ليس على أي فعل، بل على معصية معينة بشروطها، على معصية معينة بشروطها. فلا نعاقب إلا على معصية جعل الله عز وجل لها عقوبة، ولا نعاقب على هذه المعصية إلا باستكمال شروطها عند القاضي. فإن لم تكمل شروطها عند القاضي، ولو كانت واقعة حقيقة، فإن القاضي لا يعاقب عليها ما دام أنها لم تثبت عنده. هذا هو الحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. هنا ثلاث شروط: المكلف هو البالغ العاقل، يعني لا يقع الحد على أحد إلا بهذه الشروط: أن يكون بالغا، فلو فعل المعصية المحرمة شرعا التي عليها عقوبة وهو ليس بالغا فلا يقام عليه الحد، ممكن يعذر يؤدب ما في إشكال، لكن لا يقام عليه الحد لأنه ليس بالغا. بالغ، أن يكون بالغا عاقلا، هذا المكلف. الشرط الثالث: قالوا ملتزما. ما معنى ملتزم؟ ملتزم هنا يقصدون به أهل العلم الملتزم من اليهود والنصارى بأحكامنا، فاكتب عليها على الملتزم أهل الذمة. أهل الذمة يعني أهل الذمة يعاقبون بالحدود الشرعية كما يعاقب بها المسلم، لكن بشرط: إذا كانوا يعتقدون تحريم هذه العقوبة في دينهم. مثلا النصارى واليهود يعتقدون تحريم الزنا وتحريم القتل في دينهم، فإذا هم يعاقبون عليها كما يعاقب المسلم. لكن مثلا النصارى يعتقدون بديانتهم أن الخمر ليست حراما، النصارى يعتقدون أن الخمر ليست حراما في دينهم، فإذا لا نعاقبهم على شرب الخمر، لا نعاقبهم على شرب الخمر، لكن لا يمكنون من شرب الخمر في الأماكن العامة أو كذا، وأيضا لا يسمح لهم بتاتا بترويجه، يعني لكن لو هو شرب ولا حد عرف عنه فهو لا يعاقب عليه كحد الخمر كالمسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. نعم هذا هو الملتزم كما ذكرنا. قال عالم بالتحريم يعني يعلم تحريم هذه المعصية فلا يجهل. طبعا هنا يعني إذا كان طبعا هذا شرط أن يكون عالما بالتحريم، لكن لو قال أنا جاهل فإن كان يتصور منه الجهل نعم فيدرى عن الحد، لكن إن كان لا يتصور منه الجهل مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا فيه الإشكال. قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. هنا حكم إلا السيد فإن له أن إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. هنا حكم مهم جدا جدا جدا جدا جدا، حكم مهم جدا أن هذه الحدود الشرعية هي مناطة بولي الأمر فقط. يعني هذا الباب، هذا الباب كتاب الحدود من أوله إلى آخره إلا الجلد للسيد، طبعا بما أن ليس عندنا الآن في زماننا يعني عبيد ولا أسياد على عبيد، فيكون في زماننا هذا المعاصر هذا الباب من أوله إلى آخره خاص بولي الأمر فقط، طبعا في الحدود. أما في التحريم فخاص بكل مسلم، تحريم الزنا خاص بكل مسلم وهو كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، قرين القتل، الزنا قرين القتل والعياذ بالله، السرقة كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، الخمر إلى آخره، هذا تحريم خاص بكل مسلم. لكن الحدود تطبيق الحدود هذا خاص بولي الأمر فقط، فإن قام به ولي الأمر فقد قام بواجبه، إن لم يقم به ولي الأمر لا أحد يفتات عليه أبدا، بل من افتات على ولي الأمر هو الذي يقاد وهو الذي يساق. هذا معلومة مهمة. قال إلا العبد إلا السيد في الجلد خاصة مع رقيقه، يعني بعض الحدود فيها الجلد مثل الزنا، العبد إذا زنى أو الأمة إذا زنت فيها الجلد، فللسيد أن يقيم الجلد على رقيقه خاصة دون رقيق غيره إذا وقع منه هذا، لأنه مسؤول عنه ومؤدبه وماله. قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، يعني إذا كان الحر يجلد 100 ف الرقيق يجلد 50 وهكذا، إذا كان يجلد فمثلا في القذف 80 الحر العبد يجلد 40. حد الزنا أجارنا الله من شره. الزنا حبتي قبيح قبيح قبيح جدا، ويكفينا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وجه القباحة والبشاعة من هذه الآية بثلاث أوجه. الأول أن الله عز وجل نهى عن الأشياء التي تقرب من الزنا دونه، يعني قال ولا تقربوا الزنا، فالأشياء التي تقرب إلى الزنا هي حرام والعياذ بالله، فما بالك به هو. فالغنى محرم لأنه يقرب إلى الزنا، الخلوة محرم لأنه تقرب إلى الزنا، النظر المحرم النظر الأجنبيات محرم لأنه يقرب إلى الزنا، وهكذا وهكذا. الأشياء التي تقرب إلى هذه المعصية هي حرام، فما بالك به هو بالزنا نفسه والعياذ بالله. قال إنه كان فاحشة أي مستفحشا والعياذ بالله، بشعا في النفوس نسأل الله السلامة، وساء سبيلا أي ساء طريقا، يعني هو الطريق الأسوأ، هو الطريق الأسوأ. وسبحان الله قوله عز وجل وساء سبيلا، يعني لو تأخذ تشرحها بدروس لا كان ذاك جديرا. لماذا؟ لأن ساء طريقا، يعني في كل شيء، الذي يتخذ الزنا لا يستطيع أن يبني مجتمعا، الذي يتخذ الزنا يسبب الانتكاسات الفطرة، الذي يتخذ الزنا يتسبب بالفقر والعاهة عند الناس، الذي يتسبب بالزنا يسبب الأمراض الجنسية، يسبب الزنا يهتك الأعراض، يسبب الزنا يقلل أدية، يعني خذ لك من الأشياء. وهذا درس مختصر. وأيضا قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي، أو نقول في قوله عز وجل نعم: وإذا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا الآن هذا جعله الله قرين القتل، نسأل الله العافية والسلامة. والقتل والزنا قرين الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن القتل إراقة دماء وإزهاق الأرواح، والزنا إزهاق الأعراض وتقطيع المجتمعات، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هو قبيح جدا وفيه الحد، يعني إذا ثبت عند القاضي يقيم القاضي الحد على من ثبت عليه الزنا. ولكن إذا لم يثبت الحد، هذا ليس معناه أن الزنا مسموع أو الزنا متلا، لا لا لا لا، هو كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، كبيرة، بل هو من الموبقات، من الموبقات، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني في حال الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. منه بشع، بشع جدا جدا جدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. إذا ما هو الزنا؟ الزنا ليس هو التقبيل، تقبيل الأجنبية، الزنا ليس هو الضم الأجنبية، طبعا هذا كله محرم، هذا كله محرم وفيه التعزير وجوبا، لو ثبت أن إنسانا قبل امرأة لا تحل له ففيه التعزير وجوبا كما سيأتينا، محرم. لكن نحن نتكلم عن ما هو الحد، حد الرجم بأي شرط يقع، يقع الزنا بإيلاج الذكر في فرج محرم، سواء كان هذا الفرج قبلا أو دبرا، كان هذا الفرج قبلا أو دبرا، نسأل الله عليه وسلم. فإذا وقع هذا أن رجل أولد ذكره في فرج محرم، نسأل الله عليه وسلم، فقد زنى الزنا الذي يقام عليه الحد فيه إذا ثبت عند القاضي، فقد زنى ولا بالله، وقع في الإثم الأكبر، نسأل الله تعالى. ولو لم ينزل، ولو لم ينزل، ولو كان بحائل، ولو كان بحائل، كل هذا زنا وهو من الإثم الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. قال: إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وطأها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. طبعا الشرط الأول اللي هو وقوع الزنا، اللي هو العلاج الذكر في الفرج. الشرط الثاني أن يكون، طبعا وقوع الزنا له حالان: إما أن يقع من من من من محصن، وإما أن يقع من بكر، إما أن يقع من محصن أو يقع من بكر. فإن وقع من محصن فله عقوبة وهي الرجم، وإن وقع من بكر فله عقوبة وهي الجلد والتغريب، الجلد والتغريب. طيب المحصن من هو؟ المحصن من هو في باب الزنا؟ المحصن هو المن وطئ، أي جامع، في زواج صحيح، في زواج صحيح، جامع في زواج صحيح، وهو بالغ عاقل، وهي أي المجامعة بالغة عاقلة. فإذا الإنسان جامع في زواج صحيح وهو وهي بالغان عاقلان فقد أحصن وصار محصنا، ولو وقع منه الزنا وثبت عند القاضي صلى الله عليه وسلم لا رجم، نسأل الله العافية، حد الرجم. ولو طلق، ولو طلق، يعني مثلا تزوج وطلق وجلس مثلا سنين وهو مطلق وبعد ذلك زنى صلى الله عليه وسلم، ولو طلق يعتبر محصن ويطبق عليه عقوبة المحصن. قال: فهذا يرجم حتى يموت، نسأل الله العافية والسلام. مما يدل على بشاعة الزنا بشاعة، يعني نسأل تقشعر منها الأبدان وتنفر من النفوس، نسأل الله السلامة، عقوبة الزاني أنه يرجم، يرجم، يعني يوضع هدفا لحصى المسلمين. نعم، نسأل الله السلامة. لماذا هذا هذا هذا الشيء؟ هذا الشيء ما يدلك عليه؟ يدلك على أن هذه الفاحشة لابد أن تنبذ من المجتمع المسلم. يعني القاتل يقص بالسيف، تضرب رقبته فتسقط رقبته انتهينا. لا، الله عز وجل يعني من حكم الرجم الشعور بأن هذه القبيحة وهذه الفاحشة ترجم، ينبغي أن ترجم من المجتمعات المسلمة، وكذلك ترجم من النفس، ترجم هذه يستحق الرجم حتى يموت. يعني انظر العقوبة البشعة. ولماذا؟ قالوا لأنه استمتع بكل جسمه، يعني استمتع بكل جسمه. صح أن كان بالذكر، لكن أكيد أنه استمتع باليد وبالفخذ، فيرجم في كل جسمه حتى يطهر من هذه، حتى يطهر من هذه الفاحشة. طبعا الحد، الحد هو كفارة للمسلم، الحد كفارة للمسلم. قال: من كان غير محصنا جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. فهذا إذا كان بكرا، والبكر هو من لم يكن محصنا، من لم يطأ في زواج صحيح وهما بالغان عاقلان، هذا هو البكر، هذا هو البكر. فهذا البكر حرام عليه الزنا، وهو بإثم كبير، يعني من أعظم الكبائر، نسأل الله عليه السلامة كما ذكرنا فيها. ولكن العقوبة المقدرة شرعا من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى ليست كالمحصن. وهذا فيه يعني ظهور، فكأن نعمة الزواج يغلظ فيها الزنا. يعني أنت أيها المتزوج ذقت نعمة الزواج، كيف تقدم على هذا الأمر وقد عرفت أن زوجتك هذه التي نكحتها كنت تغار عليها ولا تريد أن أحد، فكيف تمس بنات المسلمين؟ فيغلظ عليه العقوبة من هذا الباب ومن أبواب أخرى. أما هذا البكر وإن كان حراما وإثما عظيما نسأل الله السلامة، لكنه ليس كالمحصن وبشاعته. قال: ولكن بشرط، أي نعم، هذا كيف يثبت الزنا عند القاضي، كيف يثبت الزنا عند القاضي؟ يعني إذا وقع الزنا من مسلم فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب وأن لا يعود إليه مرة أخرى، هذا الواجب عليه، وليعلم أن هذا الزنا الكبيرة نسأل الله السلامة من شؤمه وبشاعته أنه إذا كانت عنده الكبيرة لا يغفر له. كيف لا يغفر له؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، الحج المبرور العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. في هذه الأحاديث كفارة لما بينهما بشرط ماذا؟ بقيد ماذا؟ إذا اجتنبت الكبائر. فالمسلم إذا صلى الظهر وهو ليس من أهل الكبائر ثم صلى العصر يغفر لهم بين الظهر والعصر، لا صغار. أما نسأل الله العافية والسلامة الزاني لا يغفر له، أرأيت البشاعة؟ لماذا لا يغفر له؟ نعم، يقال لا، هذا الزاني أن تجب عليك توبة خاصة، لا بد تتوب توبة خاصة من الزنا، فيجب عليك توب. لكن كيف يثبت الزنا عند القاضي؟ عند القاضي يعني كيف القاضي يمر حد الزنا على الزاني؟ متى؟ قال: بأحد أمرين، إما أن يقر هو على نفسه 4 مرات بالزنا، الزنا الصريح، يعني يقول: زنيت بإدخالي بذكري في فرج مرأة لا تحل لي، يقر بذلك نفسه صلى الله عليه وسلم 4 مرات في زنا واحد في وقت إلى آخره عند القاضي. فإذا قر عن نفسه 4 مرات عند القاضي هنا يعني يقيم عليه الحد. والحد الرجم الذي وقع في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع بهذه الطريقة، أن الصحابي رضي الله عنه الذي زنى أقر على نفسه 4 مرات فأقيم عليه الحد، وقد تاب توبة لو قسمت على، لو تاب صاحب مكسل لو وسعتهم أو لكفتهم أو قسمت على المدينة لو وسعتهم، في حديثين وكما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد الإقرار من الناس. الأمر الثاني أن يشهد 4 رجال عدول على زنا واحد برؤية العين، أنهم رأوا الذكر في الفرج برؤية أعينهم في مرات لا تحل له، وثبت هذا عند القاضي فإنه يقوم عليه. وهذا الأمر الثاني الذي هو 4 شهادات من عهد الإسلام، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، ولم يثبت حد الزنا بالشهادة مطلقا، لأنه في صعوبة، أربعة ويشهدون بزنا واحد في صعوبة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فلو هنا يدلك هذه الأمور عبادة، فيها عبادة، لو مثلا شهد 100 امرأة لا يقام عليه الحد إلا بأربعة رجال. طبعا الإنسان يستر على المسلمين إذا كان ذاك أصلح، فالأفضل الإنسان لو رأى سوءا من غيره أن ينصحه في السر، وأن يستر عليه، وأن يدعو له بالهداية، وأن يحمد الله عز وجل على عافيته. هذه بلوى، نسأل الله السلام، هذه بلوى يبتلى بها بعض المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. قال تعالى: الزانية والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة إلى آخره. وهنا لاحظ أيها المسلم، وهذا لابد أن يعيه النساء، بدأ الله عز وجل بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية. قال بعض أهل العلم: بدأ بالزانية قبل الزاني، لأن في كثير من الأحوال المرأة هي التي تسبب بالزنا على نفسها وعلى غيرها أكثر من الرجل، وهذا أمر ظاهر وبين. ولذلك أمر الشارع الحكيم المرأة أن تحتاط لنفسها ولمجتمعها بكل الاحتياطات من المنكوث للبيت وتغطية الوجه وعدم التبرج وعدم الخلوة إلى آخره. فإذا المرأة أخلت بذلك، خرجت متبرجة متعطرة كاشفة عن وجهها، اختلطت النساء، صارت هي السبب في وقوع الزنا على نفسها والعياذ بالله وعلى غيرها من المجتمع. وهذا لا يعني أن الرجل منزه كريم، لا، الرجل يقع من خطأ، وهو أيضا ربما يكون سببا في فساد النساء، لكن هذا حكم بالواقع، يعني لا لا لا لا نجامل في هذا ولا نبالغ ولا نتساهل. فمن أهم أسباب انتشار الفاحشة في المجتمعات الناس بشكل عام، مجتمع غير إسلامية، فساد المرأة. فالمرأة إذا كانت صالحة حافظت على صلاح مجتمعها، وإذا كانت فاسدة تسببت في فساد مجتمعها، فلتتق الله عز وجل. قالوا: أنا عبادة الصالم، عبادة الصامت مرفوعة، خذوا عني، خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا في حديث في الآية التي: واللاتي يأتين فأحسن نسائكم فاستزوجن أربعة منكم من يشهدوا ممسكن في البيوت حتى توفان الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، لأن كان في البداية كانت تحبس البيت كالمؤبد، فجعل الله لهن سبيلا بأن البكر بالبكر تجلد ويغرب سنة عن وطنه، والثيب الثيب كما ذكرنا في الحديث هنا أنه يجلد ويرجم، لكن كما قال المؤلف استقر الأمر على الرجم فقط. قال: وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامضية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حد القذف. القذف هو الرمي بالزنا صريحا للغير، الرمي بالزنا صريحا للمحصن، يعني إنسان يقول لآخر محصن: يا زاني أو يا لوطي، هذا اسمه القذف، قذفه. وهذا هو الصريح. فإن لم يقم البينة من قال هذا الكلمة، مثلا إنسان قال لآخر: يا زاني، إن لم يقم البينة بأن يأتي بأربعة شهود فيشهدون عند القاضي أنه فعلا زنى، وإلا رجم. ولو كان صادقا، لاحظ، ولو كان يعني قبل أن يقع في هذه المعصية من أهل الصلاح والتقوى والبر، لا يجوز له أبدا. يعني لو أن إنسان رأى بعينه حقيقة لا يماري أبدا، رجل وقع على امرأة بذكر في قبل 100%، فإنه لا يجوز له أبدا أن يقول يا زاني أو يا زانية، بل ولو قال هذا لجلد 80 جلدة، كما قال رسول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني بعد هذه الفعل هذه ما عاد تقبل لهم شهادة، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن فلا يرمي الإنسان غيره بالزنا مطلقا، وإن رمى بالزنا فإن عليه البينة، فإن لم يتب بالبينة فإنه يجلد حد القذف. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكن الشهادة جلد 80 جلدة، يعني إذا الإنسان قذف محصنا، المحصن سيأتينا بعد قليل أنه البالغ العاقل العفيف الذي يجامع مثله، البالغ العاقل نعم المحصن المسلم الحر العفيف العاقل الذي يجامع مثله، هذا هو المحصن. إذا قذف محصن فقال يا زاني فإنه يقام عليه الحد كما ذكرنا، أو أتى رجلان عند القاضي فقالوا سمعنا فلان ابن فلان يقول لفلان يا زاني، وشهد عند القاضي بهذا أنه، أو مثلا الإنسان المقذوف ذهب عند القاضي وقال هذا قال لي يا زاني، وشهد عليه بأن سمع كلمة هذا فلان وفلان، مع أنه حتى لو كان منكرا فإنه يقام عليه حد القذف إن لم تتم البينة، وهذه أمور عند القاضي. المهم الذي تعرفه أن القذف بالزنا محرم. قال وقذف غير المحصن فيه التعزير، يعني لو أن إنسانا قذف مجنونا فلا يعني يترك، يجب تعزيره، وإن لم يجلد بالثمانين لكن يجب تعزيره، لا يترك، لا تقذف لا مجنون ولا غير مجنون، هذا محرم ما تفعله نهائيا، ولو فعله وثبت عليه كما ذكرت لك يعذر، لكن لا يحد بثمانين بل يعذر مثلا يضرب مثلا 20 جلدة 30 جلدة إلى آخره. قال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، اكتب على البالغ اكتب الذي يجامع مثله أو يجامع مثله، إذن هذا هو المحصن إذا كان مسلما حرا يجامع مثله عاقلا عفيفا. هنا العفيف هو المفصل، هو المفصل، يعني لو أن إنسانا قذف رجلا ليس عفيفا يعرف عنه أنه يخرج مع النساء ويختلط بهن ويخلو بهن ويذهب ويجي، أو مثلا قذف امرأة ونعوذ بالله كذلك، امرأة مثلا يعني تخرج مع النساء مع الرجال وتخلو بهن وكذا، هذه ليست عفيفة وهذا ليس عفيف، لكن هل يجوز قذفهم؟ لا، لا يجوز قذفهم حتى لو كان ليس عفيفا، لا يجوز قذفه بالزنا، لا يجوز أن تقول لغير العفيف هذا الذي يخلو مع النساء أو يا زاني أو زاني، لا يجوز حرام، لكن ليس فيه الحد بل يعذر. لو أن إنسان مثلا قذف رجلا أو امرأة ليست عفيفة أو ليس عفيفا على ما ذكرت لك أنه مثلا يختلط مع النساء وينام معهن مثلا ويعني ينفرد بالمرأة ويسافر معها وتسافر معه وكذا وكذا، قذفه هذا محرم، لكنه يؤذر يؤدب لا يقذف حتى غير عفيفات وغير عفيفين، لكن لا يقام عليه حد القذف. قال التعزير يعني باب التعزير، باب التعزير يذكره أهل العلم في باب الحدود، لأن التعزير هو أيضا كذلك من التأديب والمنع، وهو العقوبة التي تقدر في المعاصي التي لم تبلغ حد الحد. العقوبة التعزير ما هو؟ العقوبة التي تقدر في المعاصي التي لم تبلغ حد الحد، إيش معنى الكلام هذا؟ يعني الآن الزنا أخذناه، عرفنا الزنا وشو. طيب التقبيل حرام، الخلوة حرام، مثلا وغير ذلك ما يتعلق بالزنا. فهذه الأشياء لو أن إنسانا قبل، لو أن إنسانا مثلا خلا بامرأة لا يقام عليه الحد، هذا ما فيها كلام، لكن يؤدب. يعني هو فعل معصية فيها حد لكن ما بلغت حد الحد فيؤدب. وكذلك مثلا سيأتي مثلا في السرقة، سيأتي مثلا في القذف، مثلا لو إنسان مثلا قام مثلا لي مثلا لي لي لي لي لي لي لي لي آخر ما قال له مثلا يا زاني، مثلا قال مثلا يا مثلا يعني صريح الزنا، لكن قال لفظة تدل على ذلك لكن ليست صريحة، لا يترك، يؤدب، ما بلغت حد الحد لكن يؤدب. وكما ذكرنا مثلا لو قذف مثلا غير عفيف لم يبلغ حد الحد لكن يؤدب، لو قذف مجنونا لا يبلغ حد الحد لكن يؤدب، وهكذا. قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن فحكمه ماذا حكمه؟ حكم التعزير واجب. يعني إذا ثبت عند القاضي أن هذا الشاب قبل امرأة لا تحل له إما بإقرار أو بشهادة، فإنه يجب على القاضي أن يؤدبه وأن يعزره، ولكن طبعا لم يزني فلا يقام عليه حد الزني، يؤدبه ويعزره بما لا يبلغ حد الحد. قال حد السرقة، طبعا قبل حد السرقة المؤلف رحمه الله لم يذكر حد شرب المسكر، وشرب المسكر الذي هو الخمر فيه الحد، وكذلك تعاطي الحشيش ففيه الحد، ففيه الحد. ومن شرب مسكرا وثبت عليه ذلك يجلد 80 جلدة، والخمر كذلك والعياذ بالله من المحرمات. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، تخيل، يدلك على بشاعة هذا الأمر، بشع جدا. والخمر والزنا قرنا، فلا تكاد والعياذ بالله أن تجد شاربا للخمر إلا والعياذ بالله تجده واقعا في الزنا، ولا تكاد أحدا يقع في الزنا إلا وتجده والعياذ بالله، الحمد لله الذي عافانا من ترى ذي كثم خلقه الضيلة، إلا وهو شارب للخمر. فالخمر والزنا متقارنان. فإذا الزنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10، كل من تعاون في الخمر فهو ملعون، من عصر، من ناول، من باع، من شرى، الواصل بينهما، كلهم ملعونين من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مو بشرب الخمر، شرب الخمر هو الذي في الحد، لكن إنسان مثلا باع الخمر ملعون والعياذ بالله، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ما شرب لو أنه ما شرب ملعون، من بارك بالذي شرب. هذه كلها بشعة جدا. السرقة صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه كلها كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم. كل أمر في حد، أي معصية في حد، أي معصية فيها حد، فاعلم مباشرة أنها من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يجعل فيها حدا إلا وهي من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم. السرقة هي أخذ مال بخفية، أخذ مال الغير بغير حق بخفية. وهذا الفرق، كلمة بخفية الفرق بين السرقة والغصب، مرة معنا في باب المعاملات الغصب، هنا قلنا أخذ مال، استيلاء المال بغير حق قهرا، هذا في الغصب. أما في السرقة لا، خفية، وفيها القطع كما لا يخفاكم بسبع شروط، والمؤلف لم يذكر سبع شروط، تذكر المطولات، لكن ذكر ما هي السرقة وذكر حدها. قال ما سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من الفضة من المال من حجزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم، يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا، في هذه الجملة كذا شرط. الشرط الأول بلوغ النصاب في السرقة، السرقة حتى تقطع اليد فيها نصاب. ما هو النصاب؟ هو ربع دينار يعني جرام واحد تقريبا من الذهب، يعني تقريبا 100 ريال 150 ريال، أو ما يبلغه من المال. فإذا كان السرقة لأقل من ذلك ريال ريالين هذا حرام، نسأل الله السلامة، ويجب فيه التعزير، لكن لا لم يأتي بشرط الحد في السرقة، لم يأتي بشرط الحد في قطع السرقة. إذن فبلغ النصاب. من الشروط أيضا أخذه من الحرز، يعني أخذه من المكان المحفوظ فيه. فلو أن مثلا إنسانا مثلا في سوق، مثلا في سوق، ورأى مثلا محفظة من المال على الطاولة مثلا لأحد المتسوقين في المحل، فأخذها من الطاولة بدون أن يراه صاحبها وسرقها، هذه سرقة والعياذ بالله، ومحرمة كبيرة من كبائر إلى آخره، لكن ما أخذها من حرز، أخذها من مكان مفتوح، مكان مفتوح، فما يقطع، ما يقطع. الحرز مثلا يكسر باب، مثلا يبط الثوب مثلا، يعني يقطع الجيب مثلا، هكذا يأخذها من مكان المحفظ لها، هذا هو الحرز. فإن أخذها من مكان ليس، يعني ليس هو حرز، فلا يقطع وإن كان محرما وكبيرة من كبائر الذنوب. قال إذا ثبت هذا إما بإقراره مرتين أو بشهادته أو بشهادة العدول عليه، شهادة اثنين، وطالب المسروق طالب بالحد، فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، أو العظم يلي الإبهام، والعظم الذي يلي الخنصر كسوع، فالعظم الذي يلي الإبهام هو الكوع، يقطع من مفصل، تقطع يمناه من مفصل الكوع، يعني لا تقطع من المرفق، لا، بل تقطع من مفصل الكوع، وتحسن بالزيت. ما معنى تحسن بالزيت؟ يعني تجفف، يعني لأن إذا قطع الأولين في العهد الأول ما كان عندهم مثلا أدوات الآن تجفيف الدم كفي العصر الحديث، كان فكان من أدواتهم أن يضعونها في الزيت المغلي، يعني يغلون زيتا، فإذا قطع مباشرة يضعون يده في الزيت المغلي حتى تسد العروق، لأنه لو ترك لربما يموت، هذا معروف. فلكن في زماننا هذا لا لا لا لا, لا يشترط أن توضع في في في في, في زيت، بل تقطع وتعالج بالعلاج الطبي الحديث. قال فإن عاد قطعت الوجه اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، يعني إذا عاد للسرقة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باستيفاء شروطها، فإن رجله اليسرى تقطع من مفصل الكعب، من مفصل الكعب، وتحسم كما يفعل في اليد. قال فإن عاد حبس، يعني إذا عاد المرة الثالثة يحبس حتى يتوب، ما تقطع من شيء ثانية، يحبس حتى يتوب إلى الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا ومن حكم قطع اليد لأن هذا، لأن السرقة خلق ذميم جدا، يعني يدل على دناءة النفس، يدل على إنسان، نسأل الله السلامة، يعني صاحب خفايا ولا يظهر في العلن. وكذلك من قبح هذه السرقة أنها كأنها نجست ولوثت يده، فيتطهر من ذلك بقطعها. وانظر إلى بشاعة السرقة، يعني ترى كما في الحديث، يعني لزوال الدنيا أهون على الله من زوال من قتل مسلم، لزوال الكعبة أهون على الله من زوال قتل مسلم كما جاء في الحديث. فبدن المسلم محترم، هذا أمر هي ترى، لكن حينما ترى الله عز وجل يشرع هذه الأشياء تعرف أن هذا الشيء قبيح جدا، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، رحمن سبحانه وتعالى، كيف؟ لكن هذا يدلك على بشاعة هذا الفعل وشناعته، وطهرة له كذلك، يكون طهرة له وتأديبا لغيره حتى تنبذ هذه المعصية من المجتمع. قال ولا تقطع غير يد ولا رجل كما ذكرنا. وذكر الدليل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا كما ذكرنا. هذا هو الدليل. قالوا في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر ولا كثر. هذا المسألة يعني لو أن إنسانا سرق ثمرا على الشجر، تسلل إلى البستان فأخذ ثمرا على الشجر، أو الكثر. الكثر هو جمار النخلة، جمار النخلة. النخلة إذا قطعت داخلها شيء أبيض يسمى جمار النخلة هو الكثر. شحم النخلة بعض يسموه شحم النخلة، فهذا يؤكل. فلو سرق ثمرا على الشجر أو الكثر هذا اللي هو جمار النخلة فلا يقطع للشبهة، لأن وهذه قدسنا نقول قاعدة مهمة في الحدود، يقولنا بسم ادرأ الحدود بالشبهات، فكل ما كان في الحد شبهة فإن الحد لا يثبت. هنا شبهة الجوع والفقر، يعني لما أخذ ثمر على الشجر هذا كأنه لا يريد إلا أن يأكل، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يتقطع يده. قال حد الحرابة، نعم نأخذ حد الحرابة ونقف. حد الحرابة، الحرابة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسلم في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يرجموا من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، نسأل الله السلامة. قال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق ويقطعون الطريق بنهب أو قتل. من هم قطاع الطريق؟ من هم المحاربون؟ من هم المحاربون في الذي طبق حد الحرابة؟ المحاربون هم الذين يعرضون للناس في طرقاتهم بالسلاح. المحاربون هم الذين يعرضون للناس في طرقاتهم بالسلاح، يعني في طرقاتهم مثلا طرقات الحارة أو طرقات السفر أو طرقات البر أو طرقات البحر، أي طرق، يعني يعرض للناس، يعني إنسان ماشي في حال سبيله فيتفاجأ بأحد هجم عليه بسلاح، هذا هو المحارب. هذا هو المحارب. ما حده؟ حده ينقسم إلى أربعة أقسام بحسب جريمته، بحسب جريمته. إذن المحارب الذي يعرض للناس في طرقاتهم فيهجم عليهم بسلاحه، وهؤلاء يدخل فيهم من؟ يدخل فيهم الذي يسمون في زمان الجرائم السطو، يعني مثلا يسطي على مثلا يأخذ مثلا إلى إنسان في الشارع فيخرج مثلا سكينا عليه كذا ويأخذ ماله، أو مثلا يعني يوقف صاحب سيارة مثلا في طريق ثم مثلا يبرز له سكينة وينزل من السيارة ويأخذ السيارة. هؤلاء أهل السطو هم المحاربون. وكذلك المحاربون هم الإرهابيون، الإرهابيون من الدواعش والخوارج والقاعدة وغيرهم، هؤلاء محاربون. لماذا؟ لأنهم يفعلون نفس الفعل، يخرجون على على على المسلمين رجال أمن أو غيرهم فيتعرضون لهم بالسلاح ويقتلونهم إلى غيره. هؤلاء أيضا كذلك هم محاربون. ما حكم في الإسلام؟ حكمهم أربع أحكام على حسب جرائمهم. إن عرضوا للناس، عرضوا للناس بهذه الطريقة وقتلوا وسرقوا المال، قتلوا وسرقوا المال كما يفعله بعض الإرهابيين، يقتل مثلا رجل أمن ويأخذ من السيارة مثلا، أو مثلا أهل السطو يقتل مثلا ويسرق مال، إن قتلوا وسرقوا المال فهؤلاء يقتلون حتما. ما معنى حتما؟ أي بلا عفو، يعني حتى لو أن أهل الولي قالوا خلاص يا أخي نبي الدية نبي، لا لا لا لا لا لا، هؤلاء ما فيهم عفو، هؤلاء ليس فيهم عفو. العفو في القصاص، في قتل القصاص، أما هنا ليس فيه عفو حتما. يعني لو أتى أهل الولي قالوا يا خلاص نحن ولدنا أو أبونا أو أخونا خلاص، يعني هذا مثلا شاب وعمره 18 سنة وكذا، يعني لا لا لا لا, لا ما في هذا يقتل حتما ويصلب. إذا قتل وسرق يقتل ويصلب، والصلب معروف بأن يوضع على خشبة ثلاثة أيام، ينظر إليه والعياذ بالله كل مار ليتعظ منه، ليتعظ صلى الله عليه وسلم به. فإن قتل ولم يسرق المال، عرض على الناس الطريق وقتل لم يسرق المال، هذا كذلك يقتل حتما، فلا مجال للعفو ولا الدية، لكن لا يصلب لأنه لم يسرق. وإن سرق ولم يقتل، سرق ولم يقتل، يعني عرض على الناس مثلا طلع مثلا السكين أو طلع مثلا المسدس وأخذ المال، سرق مثلا السيارة ومثلا أو سرق مال ولكنه لم يقتل، هذا تقطع يده ورجله من خلاف، يعني يده اليمنى ورجله اليسرى مباشرة. لماذا؟ لأنه جمع بين جريمتين، بين السرقة وإراعة المسلمين. فإن لم يقتل ولم يسرق لكنه أخاف المسلمين، يعني مثلا خرج على مثلا آمن وهدده بالسلاح وتركه، هذا يسجن ويغرب. قال يعني هل المحاربون يعني يعرضون الناس بقتل بقتل، فقال فمن قتل واخذ المال قتل وصلب، قتل وصلب كما ذكرت لك. ومن قتل تحتم قتله على ما ذكرت لك. قال ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى كما ذكرت لك. ومن أخاف الناس نفي من الأرض، نفي من الأرض. نقف إلى هذا الحد، فيه بركة إن شاء الله. غدا نكمل حد البغاة إلى آخر الكتاب بإذن الله. إن شاء الله غدا الدرس الأخير. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.